وقوله صاحب السر أي الخبر المكتوم عن غيره، صاحب السر أي الخبر المكتوم عن غيره. وهذا اللقب لحذيفة رضي الله عنه ذكر له معنيان، أحدهما معنى صحيح وهو ما أطلعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء المنافقين، ما أطلعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء المنافقين وكتمه عن غيره، وكتمه عن غيره. قلنا والعبارة. والآخر معنى باطل، معنى باطل وهو إطلاعه على سر ديني لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواه، وهو إطلاعه على سر ديني لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواه، فيكون عنده علم في شيء من أحكام الدين ليس لسائر المسلمين. وهذا المعنى سماه من ادعاه بالسر اللدني، هذا المعنى سماه من ادعاه بالسر اللدني. وفي تزييفه قال شيخ شيوخنا محمد حامد الفقي رحمه الله في حاشيته على فتح المجيد: ولم يكن عند حذيفة سر في الدين كما يدعي الضالون من الصوفية، لأن الإسلام علانية لا سر فيه، لأن الإسلام علانية لا سر فيه، وإنما الأسرار في النصرانية، وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقسسها وقسسها وقسسها ورهبانها. انتهى كلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.